الخطوة الأخرى، كن دائما جاهزا للمدح ولا تتأخر، وهذا الذي سميته التجاوب السريع والإيجابي مع الإنجازات، لأن الإنجاز دائما يتعزز لو أسرعت بالمدح ساعة تحقيق هذا الإنجاز، وهو أحسن مدح وأكثر نجاعة وأكثر إيجابية أن تسارع لمدح الطفل مباشرة. لا ينبغي أن نترك أبناءنا ينجزون ونمدحهم في آخر السنة، نمدحهم في آخر الأسبوع، لا، المدح ينبغي أن يكون سريعا. سرعة التجاوب مع السلوك الإيجابي يحقق فعلا المدح الإيجابي للأبناء، لأن لحظة الإنجاز عادة ما ترافقها مشاعر السعادة والفرح، وهي لحظات مهمة يمكن أن نربط الطفل بكلمات إيجابية تصبح جزءا من دوافع الإيجابية على مر الزمن. ماذا يعني هذا؟ مثلا لو سمع منك ابن كلمة ما شاء الله تقولها بطريقة معينة، أو ما أروعك في لحظة سعادته بإنجاز ما، ارتبطت هذه الكلمات، كلمة ما شاء الله رائع، وترسخت بذهنه وترسخت وارتبطت بكل المشاعر الإيجابية، وأصبحت تشكل نوع من الحوافز نحو العمل والإنجاز. لذلك المسلمون ارتبطت مشاعر القوة والإطمئنان لديه بعبارة الله أكبر، كلما قال كلمة الله أكبر تشعر لديهم بالحماس والقوة والراحة، هذا يسمى رابط، لأن الإنسان في حالات من النشوة والشعور بالخشوع سمع كلمة الله أكبر أو ردد كلمة الله أكبر فشكلت نوع من الرابط. ولذلك في تقنيات البرمجة اللغوية العصبية نتكلم عن شيء اسمه الرابط. ما معنى الرابط؟ أنني أدعم سلوكا برابط. لما إنسان ينجز وأثناء الإنجاز ترتفع مشاعره لقمتها، مشاعر الفرح، مشاعر الطمأنينة، مشاعر الاعتزاز بهذا السلوك، يكون الإنسان في مشاعر رائعة جدا. أربطه أنا بماذا؟ بحركة، بكلمة ما شاء الله، بابتسامة. أول ما أحقق هذا الربط عند ابني، ما الذي يقع؟ تصبح هذه الروابط دافع يقوي السلوك الإيجابي لدى ابني. بعد مرور سنة، 10 سنوات، 20 سنة، ممكن أن أقول لابني ما شاء الله، أول ما يسمع كلمة ما شاء الله يستجيب، لأن كل مشاعر التي استشعرها يوم الإنجاز ويوم قمة الشعور بهذا الإنجاز مرتبطة بهذه الحركة، هذه الحركة ترفعها. ألست أخي ممن تستمع إلى نشيد أو تشم رائحة أو تسمع كلمة تحيي لديك مشاعر مرت عليها 20-30 سنة؟ هذا هو الرابط. لذلك ينبغي أن نربط أبناءنا بشكل إيجابي بإيجابيات وإنجازات. لذلك كلمة الله أكبر تحولت عند المسلمين إلى ربط إيجابي ترفع معنوياتهم، تزرع الحماس والجرأة والشجاعة، بها يتغلب المسلم على مشاعر الخوف لما يردد كلمة الله أكبر في مواجهة الصعاب والمحن والابتلاءات، فعلا يشعر بنوع من الطمأنينة والراحة. إذن امدح واجعل المدح أسلوبا تربويا بل استراتيجية من أكبر الاستراتيجيات التي ينبغي أن نكافئ ونثبت ونعزز بها سلوكيات أبنائنا الإيجابية. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.